رفع يديه. نعم. لقول وائل الحجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. يقول الإمام أحمد: فأرى أن يدخل فيه في جميع التكبيرات بما في ذلك تكبيرات صلاة الجنازة وتكبيرات صلاة الاستسقاء وتكبيرات صلاة العيدين، فإذا كبر رفع يديه. نعم. وأن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. في الجنازة والعيد. وأن زيد كذلك، رواهما الأطرم. ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. يعني بين التكبيرات لا يسكت، وإنما يذكر الله ويحمده ويمجده. فإذا قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، فذلك حسن. وإذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فذلك حسن. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فذلك حسن. المهم أن يكون بين التكبيرتين ذكر، ويختار الذكر الذي ويختار الذكر الذي يمكن أن يأتي به. نعم. لقول أخبث بن عامر: سألت بن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأكرم وحرب، واحتج به أحمد. نعم. وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير. وإن أحب قال غير ذلك من الذكر، من الدعاء، من التمجيد، الحمد للمولى، الثناء عليه، إذا قال غير ذلك فحسن. نعم. وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. إذا شك في عدد التكبيرات، لأن قلنا بعد التكبيرة الإحرام يأتي بست، وفي الركعة الثانية بعد النهوض يأتي بخمس. إذا شك هل صلى ثنتين، هل كبر ثنتين أو ثلاث، هل كبر ثلاثا أم أربع، هل كبر خمسا أم ست، يبني على اليقين، يعني يبني على اليقين أي الأقل. ثلاث ولا أربع، يجعلها ثلاث. أربع ولا خمس، يجعلها أربع. خمس ولا ست، يجعلها خمس، وهكذا. إن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين. نعم. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. إنسان قد يكبر لصلاة العيدين، وبدل أن يقول الله أكبر الله أكبر، بعد أن ينتهي من تكبيرة الإحرام يشرع في القراءة، ينسى التكبيرات ويشرع في القراءة. هل له بعد شروعه في القراءة أن يأتي بالتكبير؟ لا. ليه؟ لأنه تكبير له محل وفات محل. تكبير له محل من تكبيرة الإحرام إلى الشروع في القراءة، وقد شرع في القراءة، إذن انتهى المحل فلا يرجع إلى التكبير، وسقط التكبير وهو سنة ولا حرج في ذلك. نعم. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع. إذا جاء متأخر وقد كبر الإمام وأتى بالتكبيرات وقرأ وركع وجاء وقال: ماذا أفعل؟ نقول: أدخل مع الإمام في الركوع. أدخل مع الإمام في الركوع، لأن التكبير قد انتهى وقته وسقط، لا بفوات محله. نعم. ولا يشتغل بقضاء التكبير. ولا يشتغل يعني يجد الإمام راكع ويبدأ يقول الله أكبر الله أكبر الله، لا خلاص انتهى الوقت المحدد للتكبير فلا يشتغل به بل يركع مع الإمام. نعم. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. وإن أدركه قائما، المرة الأولى أدركه راكع نقول اركع معه، في المرة الثانية قائم لكن انتهى التكبير سقط التكبير، في المرة الثالثة وجده قد كبر اثنتين او ثلاث نقول كبر مع الامام بما بقي من تكبيرات، اما التكبيرات التي انتهت فقد فات محلها. نعم. وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. سقط ما فات وأتى بما بقي مع الإمام. نعم. ثم يقرأ جهرا. إذا انتهى من التكبيرات كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر التكبيرة الأولى والثانية وأتى بالذكر بين الأولى والثانية وبالذكر بين الثانية والثالثة والرابعة وهكذا وأكمل، إذا أكمل التكبيرات يقرأ جهرا في الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة وسبح، في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة والغاشية. نعم. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني الأولى بعد الفاتحة. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يجهر في القراءة في صلاة العيدين ويجهر في القراءة في صلاة الجمعة ويجهر في القراءة في صلاة الاستسقاء، فعلى الإمام أن يقتفي أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك بالجهر في القراءة. نعم. بالأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية بالثانية. إذا قرأهما بعد الركعة في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قرأ هل أتاك حديث الغاشية، فهذا حسن. وإذا قرأ غيرهما من القرآن جاز ذلك، سواء قرأ سورة أو بعضا من سورة جاز ذلك. نعم. لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. وإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين. إذا سلم خطب، وهنا الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، صلاة الجمعة يخطب قبل الصلاة وصلاة العيدين يخطب بعد الصلاة. يذكر بعض العلماء بأن في فوارق أربعة بين خطبة العيدين وخطبة الجمعة، هذه الفوارق: أولا أن الجمعة الخطبة قبل الصلاة وأما العيدين فهي بعد الصلاة، ثانيا أن خطبة الجمعة يبدأها بالحمد الحمد لله رب العالمين، وأما خطبة العيدين فيبدأها بالتكبير، ثالثا أن خطبة الجمعة يأتي بها بالموعظة يقرأ فيها آية ويحث الناس ويأمرهم بتقوى الله وما ينبغي أن يتحلوا به وما ينبغي أن يبتعدوا عنه إلى آخره، وأما خطبة العيدين ففي العيد الفطر يبين صدقة الفطر وأحكامها والقدر الواجب إخراجه وما يتعلق بها، وفي عيد الإضحى يبين الأضحية وأحكامها وما يتعلق بها. الفرق الرابع والأخير أن حضور خطبة الجمعة واجب لمن كان في المسجد، وأما خطبة العيدين فهي سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سلم ذكر الناس وأخبرهم بأن من رغب أن يبقى يبقى، ومن رغب أن يخرج فلا حرج عليه، فدل على أن حضورها سنة، بينما خطبة الجمعة لا يصح للإنسان أن يخرج قبل أداء الصلاة، لأن الخطبة بعد الصلاة، لأن الصلاة بعد الخطبة. نعم. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام نعم، إلا بالتكبير مع الخاطب. حتى في الكلام يعني ما يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، مثل ما قلنا في خطبة صلاة الجمعة أنه يحرم الكلام أثناء الخطبة إلا مع الإمام مثلا، فكذلك الخطبة في صلاة العيدين يحرم الكلام إلا مع الخاطب، يعني مع من يتولى الخطبة. نعم. الأولى يفتتحها بتسع تكبيرات ويأتي بها صرتا، يعني ما يكون مثل الصلاة يقول الله أكبر ثم يسكت ويدعو بالدعاء المعروف، أو الثانية لا، يأتي بها صرتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر تسع تكبيرات، والثانية يفتتحها بسبع تكبيرات. نعم. والثانية بسبع تكبيرات كذلك. نعم. لما روى سعيد أن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي السادر سبع تكبيرات، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام أمروهم بها عن السؤال في هذا اليوم، يعني في عيد الفطر يحثهم على الصدقة ويبين الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر والقدر الواجب والوقت الذي تخرج فيه، ويبين لهم في يوم عيد الإضحى بأحكام الأضحية وما يتعلق بها. نعم. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت. نعم. ويرغبهم في خطبة الإضحى بالأضحية، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الإضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. والتكبيرات الزوائد سنة. التكبيرات الزوائد سنة. التكبيرات في الخطبة، التكبيرات في الصلاة، الزوائد سنة، إذا أتى بها فيكون قد أدرك أجرها، وإذا لم يأتي بها فهي سنة. نعم. والذكر بينها يعني بين التكبيرتين، كما قلنا الله أكبر ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليمه، هذا الذكر بين التكبيرات سنة. نعم. والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. نعم. لا، إذا بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين اكتمل. نعم. والخطبتان سنة. والخطبتان كذلك سنة. وأما صلاة العيد قلنا من شرطها من شروطها خطبتين، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة قلنا من شرطها خطبتين، وأما في العيد فهي سنة. نعم. لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب. نعم. فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. لما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس يجلس ومن أحب أن يذهب يذهب، فمن ذهب فصلاته صحيحة. ثم لو نحر أضحيته أو ذبح أضحيته جاز ذلك، ولو كانت الخطبة واجبة ما جاز النحر أو الذبح إلا بعد اكتمال الخطبة. ومر بنا بأنها تكون في صحراء، وأن الإمام يجعل من يصلي بالعجزة من لا يستطيعون ويخطب به، فأيهم انتهى أولا، يعني اللي خارج في الصحراء أو اللي في الداخل وذبح جاز ذلك. فدل هذا على أن الخطبة سنة وليست بواجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وإذا ذهب وذبح أو ذهب ونحر فإنها تكون أضحية صحيحة. وأما لو ذبح قبل الصلاة أو نحر قبل الصلاة فإنها تكون كما ورد شاتك شات لحم، شاتك شات لحم وليست أضحية، لأن الأضحية تكون بعد الصلاة. فصل لربك وانحر، يعني بعد الصلاة انحر أضحيتك. نعم. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. ولو وجبت يعني الخطبة ما خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لوجب الحضور ووجب الاستماع. نعم. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، لمن حضر من النساء أن يسمعنا الموعظة ويسمعنا التوجيه، لأنه ورد أن النساء يخرجنا كما في حديث أم عطية رضي الله عنها العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير مع المسلمين، فدل على حضور النساء حينما تخرج المرأة وتسمع الموعظة وتسمع الذكر وتسمع التوجيه والإرشاد وتسترشد بما فيه صلاحها وما فيه فلاحها، بشرط ألا تفتن أو تفتن، فإذا خشي أن تفتن غيرها أو أن يفتنها غيرها لا يصح لها الخروج، وبيوتهن خير له. فإذا خرجت المرأة وأمنت الفتنة فلا حرج في ذلك، وأما إذا خيف منها أو عليها فإنه لا يجوز. نعم. وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. وأن يفردن بموعظة، يعني يخصص موعظة للنساء فيما يتعلق بتربية الأولاد، فيما يتعلق بالمعاملة مع الزوج، فيما يتعلق بشؤون بيتها وفي مراقبة الله عز وجل فيما جعلها فيه، تخصص موعظة تتلاعن للنساء إذا لم يسمعن الموعظة العامة، لأن النساء قد يكون بعيدات، أما إذا سمعت الموعظة كفى ذلك. نعم. ويكره تنفل وقضاء فائضة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته. نعم. لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعدها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده. ووجد الناس قد صلوا، نقول لا حرج، أمر من السنة أن تقضيها، أن يقضي الصلاة لأنها فاتته في وقتها يومها قبل الزوال، لكن بعد الزوال لا، لأن الوقت المحدد لصلاة العيد ك كما ذكرنا في دروسنا السابقة من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، ومر بنا بأنه إذا لم يعلم بالزوال، إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد وصلى به، إذا ما علموا بأن اليوم عيد إلا بعد الظهر فيفطرون على أساس أنه أصبح يوم عيد وليس يوم من أيام رمضان، ويصلون في اليوم التالي في الوقت المحدد. نعم، قبل الزوال أو بعده على سبقها لفعل أنس وكسائر الصلوات، ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. هنا تكبير، هنا تكبير، تكبير مطلق وتكبير مقيد، تكبير مقيد في وقت وتكبير مطلق باستمرار، فيحدد لنا المؤلف ما يسرع للإنسان من التكبير المطلق والمقيد. نعم، وإظهاره وجهر غير أنثى به، وجهر غير الأنثى، لأن الأنثى لا ينبغي أن تجهر بل تسمع نفسها أو تسمع من هو قريب منها من محارمها. نعم، في ليلتي العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، في البيوت والأسواق والمساجد، في البيوت والمساجد والأسواق يكبر الإنسان الله أكبر كبيرا والحمد لله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، ويجهر به في الخروج إلى المصلى. نعم، إلى فراغ الإمام من خطبته، إلى فراغ الإمام، فإذا فرغ الإمام من خطبته انتهى التكبير. نعم، والتكبير في عيد فطر آكد، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، وليلة عيد الفطر آكد. نعم، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا، ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، ويسن التكبير المطلق عيدا في كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة يكبر باستمرار، لأن عشر ذي الحجة من أفضل الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في أيام العشر، وهي عشر ذي الحجة، وأقسم الله بها لفضلها وشرفها ومكانتها، والفجر وليال عشر. نعم، ولو لم ير بهيمة الأنعام، ولو لم ير بهيمة الأنعام التي تذبح في يوم العيد. نعم، ويسن التكبير المقيد، ويسن عندنا تكبير مطلق ليلتي العيدين والعشر من ذي الحجة، أما التكبير المقيد فيحدده بوقت. نعم، ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الإضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. نعم، وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن منذر، فليلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر، إذا سلم التفت وكبر بعد الفريضة. نعم، ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وللمصري من صلاة الظهر يوم النحر إلى أسر آخر أيام التشريق، لأن المحرم مشغول بالتلبية، أما غير المحرم من الفجر، وأما المحرم من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه يكون رمى جمرة العقبة والتلبية تنتهي برمي جمرة العقبة، فإذا كان محرما يعني حاج فإنه يبدأ بالتكبير المقيد من صلاة الظهر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وأما إذا كان غير محرم بالحج فهو من فجر يوم عرفة، يبدأ بالتكبير المقيد من فجر يوم عرفة. نعم، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون إلا للمرأة. إلا للمرأة فلا تجهر. نعم. وتأتي به كالذكر عقب الصلاة. تأتي به مثل الرجل إذا سلمت قالت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. نعم. وإن نسيه أي تكبير قضاء مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها. نعم. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام إذا قضى. إذا سلم الإمام والتفت كبر. إذا نسي الإمام فإن المأموم يكبر ويرفع صوته لأجل يسمعه من في المسجد فيذكره هذه السنة. نعم. كالذكر والدعاء. نعم. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. نعم. ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. وصفته أي تكبير صفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدارقطني. وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره، تقبل الله منا ومنك الجواب. يدعو لمن يقابله من إخوانه المسلمين. نعم. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. لا نقول هذا لم يرد، التعريف عشية عرفة بالأمصار لم يرد. وأمور العبادات توقيفية، وقد ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وورد من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالتعريفة التي أشار إليها المؤلف ليس لها أصل في الشرع. نعم. لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.